نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بد من الزكاة حتى الحليم. أليس تقصدون الحليم؟ نعم، حليم ذهب عليها الزكاة وحليم ثب عليها الزكاة. الرسول عليه السلام رأى امرأة في إصبع خاتم من ذهب فقال لها: أتخرجين زكاته؟ قالت: لا. فقال لها: جمرة من نار. فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة. في أين أحسنتي؟